بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 18 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 14 من شهر جماد الأولى 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من عق والديه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة في إثم عقوق الوالدين، ومنها هذا الحديث وحديث أبي الطفيل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. سئل علي رضي الله عنه عن هذا الأمر لأن بعض من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض أهل البيت من علي أو العباس أو غيرهما ببعض الأمور الباطنة التي لم يطلع عليها غيرهم، فأجاب علي رضي الله عنه هذه الإجابة العظيمة التي هي حجة على أهل البدع والضلال الذين يدعون أن هناك علم باطن وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا أو غيره شيئا من هذا العلم. وعلي رضي الله عنه هو أفضل أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الصحابة في الفضل ورابع الخلفاء الراشدين، فهو أفضل أهل البيت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص أهل البيت بعلم لم يخص به غيرهم لكان أولى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ يعني اختصكم بعلم أو بوصية أو بأمر لم يطلع الناس عليه. قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. وقراب السيف هو الغمد الذي يجعل فيه السيف. قال: ثم أخرج صحيفة، أي أخرج صحيفة فيها كتابة، فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض أو من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه. وبهذا يتبين أن هذا ليس من العلم الخاص، وإنما هو من العلم الذي اطلع عليه غيرهم، لكنه بين أن هذا مما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا كان اللعن لكافر فإن هذا الطرد والإبعاد مؤبد من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا كان اللعن لفاسق من المسلمين فإن الطرد والإبعاد مؤقت بمدة بقاء الذنب أو قبل استيفاء العقوبة. وموجبات اللعن الكفر والبدعة والفسق، ثلاثة أمور موجبة للعن وقد دلت عليها الأدلة: الكفر والبدعة والفسق. ولعن الكافر وطرده وإبعاده إبعادا مؤبدا، ولهذا فإن الكافر محروم من الرحمة ومن دخول الجنة. وأما الفاسق من المسلمين ببدعة أو بكبيرة من كبائر الذنوب فإن طرده وإبعاده مؤقت بحسب بقاء الذنب، فإذا تاب من الذنب غفر الله له، وإذا أتى بحسنات راجحة على المعصية فإن هذا قد كفر معصيته بطاعته. ولهذا الوزن يوم القيامة للحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات ولو بحسنة دخل صاحب هذا الوزن الجنة، وإذا رجحت السيئات بسيئة استحق دخول النار. فالحسنات والسيئات بينهما تقابل، فكل حسنة مؤثرة في تكفير السيئات، وكل سيئة مؤثرة في نقص أجر الحسنات والذهاب بها. وقد نقل الإمام ابن القيم إجماع العلماء على ذلك، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل سيئة تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات، قال سواء كان هذا قبل الوزن أو عند الوزن يوم القيامة. وبهذا يتبين أن صاحب الكبيرة وصاحب الوعيد لا يقطع فيه بشيء، ولهذا كان معتقد أهل السنة في هؤلاء أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار مهما بدا على الرجل من الفسق والمعاصي والذنوب التي دلت الأدلة على استحقاق أصحابها دخول النار، فإنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار. وكذلك مهما رأينا من علامات الخير والاستقامة والصلاح فلا يقطع لهذا بجنة، وإنما كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. فهذا هو معتقد أهل السنة، وهو معتقد وسط بين الوعيدية الذين ييئسون العصاة من رحمة الله ويكفرونهم، وبين المرجئة الذين يعطونهم الرجاء الكاذب. ولهذا قال العلماء الخوارج أفسدوا الدنيا والمرجئة أفسدوا الدين. والصحيح أن كل من الخوارج والمرجئة أفسدوا الدين والدنيا. أما إفساد الخوارج للدين فإنهم إذا أفسدوا الدنيا وخرجوا على ولاة الأمور وعطلوا السبل وقتلوا الأنفس المحرمة كان هذا ذريعة إلى تعطيل المصالح الدينية وخوف الناس وعدم اجتماع الناس في مساجدهم إلى غير ذلك من المفاسد. والمرجئة إذا أفسدوا الدين وأعطوا الناس الرجاء الكاذب جرأوهم على المعاصي، وإذا تجرأوا على المعاصي نزلت بهم العقوبات الدنيوية وخسروا الدين والدنيا. فكل من الوعيدية والمرجئة لهم أثر عظيم في ضلال المسلمين وفي انحرافهم وفيما ينزل بهم من البلاء. وما استقام الناس استقامة صحيحة يعني تتحقق لهم بها مصالح الدين والدنيا إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الوسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. وهذه النصوص يستغلها الوعيدية فيؤيسون الناس من رحمة الله، وفي مقابلها نصوص الوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، نصوص الوعد. فهذه يستغلها المرجئة ويعطون الرجاء الكاذب لأصحاب المعاصي. وأهل السنة وسط بين الطائفتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا اللعن على الشرك، وتقدم أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، ومن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله، لأن الذبح عبادة عظيمة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك والذبح عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله، ويشرع الذبح في الهدي والأضاحي والصدقة وإكرام الضيف وإطعام الأهل على نية التقرب إلى الله بإطعامهم، ويشرع الذبح المباح للأكل ولغير ذلك من المقاصد المباحة. وأما من ذبح لغير الله بأن يتقرب لغير الله بذبيحة يريد بذلك التعظيم لمن يذبح له، فهذه عبادة يصرفها لغير الله عز وجل، وليست العبرة بعظم هذه الذبيحة أم بحقارتها، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك ولو ذبح ذبابة، كما ورد في قصة أصحاب الصنم الذين كانوا على صنم لهم لا يمرهم رجل إلا قالوا له قرب، فمر رجل قالوا له قرب، قال ما كنت مقربا لغير الله فقتلوا فدخل الجنة، وجاء الآخر قالوا له قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة للصنم فدخل النار. وهذا الحديث يتوهم بعض طلبة العلم من أن هذا مكره، وكيف أن هذا الرجل المكره دخل النار، هذا على الصحيح أنه غير مكره، لأنه الأول قالوا له قرب، قال ما كنت مقربا إلا لله، وهذا لم يقل هذه الكلمة وإنما اعتذر، قال ما عندي ما أقرب، فرضي بالذبح لكن اعتذر بأنه ليس عنده قربان وليس عنده شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. فهذا دليل على أن الذبح لغير الله ولو كان بذبابة أو بعوضة فقد دخل في وصف وفي هذا الضابط، وهو الذبح لغير الله، فسواء كانت هذه الذبيحة عظيمة أو حقيرة لا تؤكل كالذبابة، فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك. وبعض المسلمين لربما فعل هذا وهو لا يدري، بعض الجهلة يلبس عليهم بعض الكهان وبعض دعاة السوء، فيأتي المريض ويشكو حاله لمن يزعم أنه شيخ أو يزعم أنه طبيب، فيقول له اذبح ذبابة، اذبح ذبيحة يعني في مكان كذا ولمكان كذا، ولربما ذكر عليها بعض أسماء الجن ويحصل الشفاء، فلا يدري هذا أن هذه الذبيحة أنها لغير الله، وأنه يتقرب بها لغير الله من الجن، لأن هؤلاء الكهان والسحرة لا يطيعهم الجن إلا بالشرك، فإذا أمروا هذا أن يشرك فلربما يعني أعانوه على بعض شأنه، فلا يطيعونه إلا بعد أن يشرك بالله عز وجل، فعلى المسلم الحذر كل الحذر من هذا الأمر، لو يموت الإنسان من لحظته على التوحيد خير من أن يعيش 1000 سنة ثم يموت على الشرك. العبرة ليس بأن نحيا أو نموت، العبرة بأن نبقى على التوحيد، وأما الأجل لا يدري الإنسان متى يأتيه، الآجال بيد الله عز وجل، ولا يدري الإنسان، والأعمار بيد الله، لا يقرب الأجل أحد ولا يستطيع أحد أن يبعده، ولكن العبرة بلزوم التوحيد. أما كوننا نبقى في هذه الحياة أو نموت هذا ليس من شأننا، وليس لأحد في هذا من الأمر شيء، ليس لأحد في هذا شيء، إنما هذا أمر الله عز وجل، والأرواح بيد الله، وملك الموت إنما يأتمر بأمر ربه لا بأمر الكهان ولا السحرة، ولا يستطيع الجن لو اجتمعوا على صعيد في صعيد واحد أن يهبوا الحياة لمن أراد الله أن يقبض روحه، أو أن يمدوا له، أو أن يؤخروا موت فلان، أو أن يعجلوا موته، الأعمار بيد الله، فعلى المسلم أن يكون على يقين أن هؤلاء لا يملكون لك شيئا، والشرك إنما هو ضرر على صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن استعان بالله أعانه الله ووفقه. وليس هناك أعظم في رجاء الشفاء وحصول الشفاء بعد المرض ورفع الكرب من اللجوء إلى الله. كثير من الصالحين لجوا إلى الله، انقطعت الأسباب وقرر الأطباء أنه لا سبيل للشفاء فلجوا إلى الله ودعوا الله، فإذا بالأطباء يتعجبون كيف فلان يعني حصل له الشفاء. هذا بأمر الله، هذا فوق يعني قدرة الأطباء. الأطباء إنما يعرفون الأمور الطبيعية، فلان مريض بمرض كذا يعني في الغالب أنه سيموت لأن هذا المرض يؤثر على كذا وكذا وكذا، وعندهم مقاييس وعندهم تحاليل وعندهم مختبرات، هذه أمور يعني يعرفونها بالطب. لكن إذا جاءت قدرة الله تعطلت هذه الأسباب، وقد يموت الرجل الصحيح السليم ويشفي الله عز وجل من قرر الأطباء موته. فالأمر بيد الله، وعلى كل المسلمين أن يستيقنوا هذا الأمر. ديننا ليست عبادة في المساجد، الدين ليس عبادة في المساجد فقط أو حج أو صوم أو صدقة، إنما هو يقين، يقين يستيقن المسلم أن أمره بيد ربه، شفاءك بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الشفاء بيد الله، ولهذا لا يجوز لأحد ذهب إلى الطبيب أن يقول شفاني الطبيب، الشفاء بيد الله، وإنما يقول عالجني الطبيب، الطبيب يعالج. وأما الشفاء لا يملكه إلا الله، لأن العلاج سبب، وصف العلاج سبب، ومباشرة الدواء سبب، وأما الشفاء فهو بيد الله، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الشفاء بيد الله، قد يحصل الشفاء بدون دواء، وقد يوجد الدواء ولا يحصل الشفاء. وهذا أمر لا يحتاج له أدلة، يعرفه الناس بالتجربة، أن من الناس من شفاه الله من غير دواء. لكن نحن مأمورون بالتداوي، ومن قوي توكله على الله وتوكل على ربه فإن التوكل أعظم الأسباب. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب، ولم يذهب أبو بكر الصديق للطبيب عندما قيل له: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. قيل له: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني على كل شيء قدير. فعرف الناس أنه لا يريد بذلك يعني أطباء البشر، وإنما يريد أن الله هو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون على حذر، لأن بعض الناس يقع في هذه الأمور الشركية من الذبح لغير الله وهو لا يدري، يظن أن هذا من الأمور المباحة، وشرب الدم أيضا هذا الذي يوصي به بعض الكهنة هذا نجس، الدم المسفوح نجس ولا يجوز أن يشرب لا للدواء ولا لغيره، وكل ما حرمه الله لا يجوز التداوي به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، في بعض الروايات من غير منار الأرض، وهذا الكتاب فيه تصحيف كثير. وتغيير منار الأرض هو بتقديمه أو تأخيره، ومنار الأرض هي الحدود التي تكون بين الأراضي والأملاك، فهذا تغيير منار الأرض يترتب عليه مفاسد عظيمة وضياع الحقوق. ومنار الأرض هو كل ما يتعرف به الحدود، سواء كانت أشياء طبيعية مثل جبل أو شجرة أو شيء، فيأتي إنسان يقطع أو يزيل الجبل الآن عن طريق هذه المعدات الحديثة، وهذا الجبل مذكور في الصكوك وفي الحدود أنه حد بين أرض فلان وفلان. ولهذا لا يجوز لي الآن من يقوم على العمل في المزارع وفي البيوت إذا كانت هناك حدود يعني مثبتة في الصكوك وأن علامة بين حد فلان وفلان، لا يجوز إزالة هذه الحدود، لأن هذا يدخل في تغيير منار الأرض، لأن الصكوك والحدود مبناها على هذا العلم الموجود حتى لو كانت شجرة أو كان صخرة أو كان يعني شيء ثابت في الأرض فلا يجوز أن يغير لأنه من منار الأرض، إلا إذا اتفق أصحاب الأملاك على إزالة شيء فيه ضرر ثم ثبتوا مكانه ما يستدل به على الحدود، فهذا لا بأس به بحضور الجميع والاتفاق والمكاتبة بينهم. كذلك من منار الأرض يعني الشهود، لأن الشهادة فيها نور، كذلك من غير الشهادة فإن هذا من تغيير منار الأرض، وإذا قدم أو أخر في الشهادة أو ادعى أن هذه الأرض لفلان أو أن هذا الحد هو الحد وهو ليس كذلك فإن هذا يدخل في هذا الأمر، لأن تغيير منار الأرض أثره ضياع الحقوق، فكل شهادة ضاعت بها الحقوق فهي داخلة في تغيير منار الأرض. واللعن على هذا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن تغيير منار الأرض يترتب عليه ضياع الحقوق والخصومات العظيمة بين الناس بسبب هذا الأمر. قال لعن الله من عق والديه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب ولما أورده المصنف في هذه الترجمة، إثم من عق والديه، لعن الله من عق والديه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وعقوق الوالدين يدخل فيه الإساءة لهما بكل قول أو فعل، فإن العقوق أمر عام في مقابل البر، البر كلمة جامعة لكل أنواع الإحسان من القول والفعل، والعقوق كلمة جامعة تشمل كل الإساءة من قول أو فعل، ولهذا العقوق ليس له يعني وصف إلا أن فيه إساءة يعني للوالدين، بل إن إغضاب الوالدين ولو كان هذا كما يقول بعض الأبناء ليس هذا موجب للغضب فإنه عقوق، لأن إغضاب الوالدين هو فيه إساءة لهما، فينبغي للأبناء تجنب ما يسخط الوالدين، ولو كان بعض الأبناء يقول هذا يعني لا يغضب هذا أمر طبيعي، ما دام أنه غضب الوالد أو الوالدة تجنب سخط الوالدين. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تركت والدي أو والدتي تبكي، قال ارجع وأضحكها كما أبكيتها، ولم يسأل عن السبب. فكل ما فيه غضب وسخط للوالدين يجب على الإنسان أن يتجنب ذلك حتى لا يتعرض لهذا الوعيد العظيم، وهو اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عق والديه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ وهذه الكلمة رغم أنفه تطلق يعني في مقام الذم وفي مقام يعني ذم الرجل على فعل من الأفعال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه مرتين قيل من يا رسول الله، وهذه من أساليب التشويق ومن أساليب التعليم التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. من أدرك والديه عند الكبر أي عند كبر الوالدين أو عند كبر الابن، يعني أن يكون في حال يتمكن من خدمة والديه، كبر سنهما وقوي هو على خدمتهما، فعليه حق عظيم وهو الإحسان إلى الوالدين. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار، فدل على أن إدراك أحد الأبوين عند الكبر أن هذا سبب لدخول الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه دليل على بعد هذا عن الخير وعن الاستقامة، كيف يبلغ أحد الوالدين عنده الكبر ثم لا يؤثر هذا في دخوله الجنة. وهذا دليل على عقوق الوالدين في مثل هذا المقام، لأنه يبعد أن يبر والده أو والدته ثم بعد ذلك يدخله الله عز وجل النار، لأن بر الوالدين سبب عظيم لدخول الجنة إذا أقام الواجبات وتجنب المحرمات ولزم بر الوالدين استحق بوعد الله دخول الجنة. فإذا دخل النار فهذا دليل على عقوق الوالدين، لأن الله لا يعاقب على غير ذنب، ودل على أن عقوق الوالدين من الذنوب العظيمة الموجبة لدخول النار. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أباه. ثم ذكر حديث ابن عباس، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وحسن إسناده المحققون، وكذلك حسن إسناده شعيب الأرناؤوط وصححه الألباني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أباه. هذا أيضا وعيد في حق من سب أباه، وقد جاء في بعض الأحاديث كيف يسب الرجل أباه، قال: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه. فسب الأب أو الأم يكون على مرحلتين: مرحلة أولى أن يسبهما سبا مباشرة والعياذ بالله، بأن يسب أحد والديه أو يسبهما جميعا، وهذا ملعون عليه، دل على أنه من الكبائر. أو أن يسب أبا الرجل بغير حق ثم يسب هذا أباه فيرجع السب على أبيه، لأن الجزاء من جنس العمل. وليس المقصود بذلك أن الأب سيتحمل إثم هذا السب، لكن الابن يتحمل إثم سب الأب، لأنه تسبب في سب أبيه بسبه لأبي الرجل بغير حق. قال: ملعون من سب أباه، والسب هو الشتم وكل ما يغضب له الإنسان في الوجه، وإذا كان في الغيبة فهو غيبة، فالسب ما يكون في الوجه، والغيبة ما يكون في الغيبة مما يكرهه الناس. قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أباه، هذا تأكيد لهذه الجملة وأنه مستحق لهذا الوعيد الشديد. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله سبعة من خلقه فوق سبع سماوات، ملعون من عق والديه، الحديث. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقبل الله صلاة الساخط عليه أبواه غير الظالمين له. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي والألباني، ثم قال: لكن الحديث قد صح عن ابن عباس بلفظ آخر وفيه السبعة غير قوله ملعون من جمع بين المرأة وعمتها. هذا حديث أبي هريرة رواه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي، ومعلوم أن الذهبي إذا وافق الحاكم في تصحيح الحديث هو معتبر عند أهل العلم، وإذا ضعفه فإن الحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في التصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله سبعة من خلقه فوق سبع سماوات، ملعون من عق والديه. ومن هؤلاء السبعة من عق والديه، فهذا شهد له الحديث السابق والأحاديث المتقدمة في استحقاق عق الوالدين للعن، إلا أن هذا الحديث لم يثبت بهذا السند. قالوا عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقبل الله صلاة الساخط عليه أبواه غير الظالمين له. وهذا أيضا شهدت له الأحاديث في أن بعض الأعمال وبعض المعاصي قد تتسبب في رد الأعمال الصالحة، ونقل ابن القيم إجماع العلماء على أن بعض السيئات تذهب بأجر بعض الحسنات، ومن هذا أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر لا تقبل له صلاة 40 يوما، وسيئة المن تبطل أجر الصدقة، وهذا أيضا سخط الوالدين قد يؤثر في أن الولد يعني لا تقبل صلاته وترد، خصوصا إذا كان في مقام أمر الوالد له بشيء فيترك أمر والده، ولربما صلى صلاة نافلة ويعطل أمر الوالد الذي هو واجب، وهذا أيضا يتمشى مع الأصول في أن من فرط في واجب يريد بذلك أن يحقق فضيلة فإن هذه النافلة لا تقبل إذا ضيع الواجب، كقالوا مثل من قام الليل كله ثم عطل صلاة الفجر، فإن تعطيله لصلاة الفجر أو تضيعه لصلاة الفجر ترد به صلاة الليل النفل، لأن الواجب مقدم على النافلة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. نعم، هذا حديث أنس أورده ابن حرب في البر والصلة، وضعفه الألباني في الجامع الصغير في صحيح الجامع، ولكن معنى هذا الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة كما تقدم: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. تقدم أن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين، وهذا يعني ثبت بالأحاديث الصحيحة ويتمشى مع الأصول في أن الله أمر بإرضاء الوالدين والإحسان إليهما، فإذا عق الابن أبويه وأسخطهما فإن هذا موجب لسخط الله، لأن كل الذنوب موجبة لسخط الله، وكل الطاعات موجبة لرضا الله، وعقوق الوالدين من الكبائر وهو موجب لسخط الله بدلالة الأصول والأدلة الخاصة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: اعمل ما شئت فإني أغفر لك، ويقول للبار: اعمل ما شئت فإني سأغفر لك. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو نعيم في الحلية والديلمي، ولم أجد من حكم عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك، ويقول للبار: اعمل ما شئت فإني سأغفر لك، ولكن معنى الحديث دلت عليه الأدلة، فإن سبب العقوق سبب لحرمان المغفرة، وبر الوالدين سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى للعبد إذا أرضى والديه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر منها ما شاء الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله الله لصاحبه في الحياة الدنيا. نعم، حديث أبي بكرة هذا أخرجه الحاكم وضعفه الذهبي وكذلك الشيخ الألباني، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر منها ما شاء الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا. هذا لم يثبت سندا، ولكن معناه دلت عليه الأدلة ودل عليه الواقع، ولهذا قال العلماء: الظلم وعقوق الوالدين من الذنوب المعجلة، يعني التي تعجل عقوبتها في الدنيا وتظهر الآثار على أصحابها في الدنيا، لأن هذه من سنة الله في كل عاق أنه لا يوفق، وفي كل ظالم أنه مقصوم، فبعض العقوبات تنزل في الدنيا وتظهر آثارها على أصحابها، وأكثر ما يرى الأثر على هؤلاء أصحاب العقوق في أبنائهم والعياذ بالله، فإن من عق والديه عقه أبناؤه، وما يفعل بوالديه يفعل به، كما يلاحظ ويرى في الناس، الشواهد على هذا كثيرة. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، أن كلمة العاق لوالديه عندي عظيمة. قالوا: يا موسى، وما الكلمة؟ قال: أن يقول لوالديه: لا لبيكما. نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام، قال: يا موسى، إن كلمة العاق لوالديه عندي عظيمة، يعني كلمة يقولها العاق لوالديه، قال: عندي عظيمة. قالوا: يا موسى، وما الكلمة؟ قال: أن يقول لوالديه: لا لبيكما، يعني من المعصية للوالدين بأن يبادرهما إلى هذه الكلمة. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عقوق، يعني سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، لكن هذه الكلمة من العقوق للوالدين أن يبادرهما بعدم الاستجابة. وليس المقصود هو الحصر في اللفظ، أن يقول لا لبيكما بأي كلمة لا يستجيب لوالديه، كأن يقول لا أريد أن أفعل، أو لن أفعل، أو أنه يتحجج بحجج يعني غير صحيحة، فإن هذا يدخل في معنى لا لبيكما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب منك حقا. نعم. هذه كلمة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله في خاتمة هذا السياق في ترجمة إثم من عق والديه. قال بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب منك حقا. هذه كلمة صحيحة، ودائما يعني تعرف هذه الكلمة ويعرفها الناس، لأن الذي لم يعرف حق والديه كيف يعرف حق الصديق؟ الذي لم يعرف حق أمه كيف يعرف حق الزوجة؟ كيف يعرف حق الأبناء؟ كيف يعرف حق الشريك؟ كيف يعرف حق الصديق؟ فهذه قاعدة، يعني إذا رأيت عاقا فلا ترجو الخير منه، لأنه لو كان يحفظ المعروف أولى الناس بمعروفه وإحسانه أن يحسن لوالديه، ولا يغتر بعد ذلك. يعني إنسان يقول قد يكون والداه فيهما شدة، ولو حصل منهما الشدة فإنه لا يجوز له أن يعق والديه، بل يحسن إليهما حتى ولو كان مشركين، فإن بر الوالدين لا يسقط بحال من الأحوال، ولكن لا يجوز له أن يطيعهما في معصية الله. أما الإحسان إليهما والترفق بهما ودعوتهما إلى الخير حتى ولو كان مشركين، يدعوهما إلى الإسلام إذا كان فيهما فسق ومعاصي، يرشدهما إلى الخير ويحسن إليهما ويتألفهما على طاعة الله عز وجل، فلا عذر في العقوق. ومن عق والديه فإنه لا ينبغي أن يزوج، لأن الذي لم يحفظ حق والديه لن يحفظ حق هذه الزوجة، يعني هذه الأمة التي قامت بتربيته وأحسنت إليه وهي سبب وجوده ما عرف فضلها وما عرف قدرها، كيف سيعرف قدر الزوجة؟ يعني سيضيعها كما ضيع أمه. وبعض الناس قد يعني في فترة الشباب وللذته وشهوته يحسن إليها، لكن متى ما انقضت حاجته فإنه سيضيعها كما ضيع والديه. ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يسأل عنها، يعني إذا تقدم الشاب لخطبة شابة من وليها أن يسأل هذا كيف هو بوالديه، فإذا كان يحافظ على الصلاة وهو حسن الخلق وبار بوالديه ويواصل الأرحام فإنه يحرص على تزويج مثله، لأن فيه خير عظيم. وإذا فرط في هذه الأمور لا يمكن أن يحفظ حقا بعد ذلك، ضيع صلاتك كيف يحفظ هذه المرأة في عرضها وفي حجابها وفي سرها في بيتها؟ لأنه من ضيع الصلاة ضيع غيرها، وإذا لم يعرف حق والديه فإنه لا يمكن أن يعرف حق زوجته، وإذا كان سيء الخلق مع الناس كلهم لا يمكن أن يكون حسن الخلق يعني في بيته. فهذه مقاييس. ولهذا جاء في الحديث: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه في بعض الأحاديث وأمانته فزوجوه، فدل على أن من ضيع الدين لا يزوج، ومن تضيع الدين عقوق الوالدين، فإن هذه أمور فطرية. بعض الناس قد يكون لديه تقصير في عبادته لكن هو بار بوالديه، لأن سبحان الله هذه أمور فطرية فطر الناس عليها، وهو الإحسان إلى الوالدين حتى في الجاهلية، حتى المشركين، حتى البهائم، يعني يحسن الأبناء لآبائهم. فإذا جاء من يعق والديه هذا دليل على انتكاس في الفطرة وضعف في العقل وضعف في التدين ولا يرجى من الخير. وبعض النساء ضعيفات العقول لربما حملت زوجها على أن يعق والديه، فإذا حملت زوجها على عقوق والديه وعلى عقوق أمه فسينعكس الأمر عليها، وستأتيها من يعني لربما يتزوجها زوجها وتحمل زوجها على أن يفعل بها ما فعلت بأمه، ليست هي أولى به من أمه، فإذا هي حملته على العقوق وأطاعها فستأتي من تحمله على أن يسيء إليها فيطيعها، وإذا حفظ الود لأمه فهذا دليل على أنه صاحب مروءة. فينبغي للمرأة الصالحة أن تعين زوجها على بره بوالديه، لأن هذا سينعكس عليها حتى في رزقه وفي صلاح أبنائه وفي توفيق الله له، هو مرهون ببره لوالديه، وإذا قطع والديه قطعه الله، لأن هذا الرحم عندما خلقها الله قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت رضيت. هذه الرحم، وأولى الأرحام بالصلة الوالدان، لأنهما أولى الناس بالابن، فإذا قطع والديه لا يرجى بعد ذلك أن يوفق لخير أو لرزق أو لصلاح ذرية، وإذا بر والديه سيأتي أبناؤه بررة وينعكس برهم على أمهم، وستنعم هذه الأم في كبر سنها وفي آخر حياتها بأبناء بررة يدخلون عليها يقبلون رأسها ويديها، لأنها أعانت زوجها على بره بوالديه، فأصلح الله لها أبناءها، لأن الجزاء من جنس العمل، من أعان الناس على بر والديهم يسر الله له أبناء بررة يعينون أبناءه على بره. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل هل الذبح لغير الله شرك أصغر أم أكبر؟ الذبح لغير الله إذا قصد به العبادة والتعظيم لغير الله هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وأما إذا ذبح رياء وهو يسير الرياء يعني يريد أن يظهر للناس أنه يتصدق وهو رياء هذا شرك أصغر، أما إذا كان لا ينبعث للذبح إلا الرياء فإن هذا هو الشرك الأكبر، كما ذكر الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في التفريق بين يسير الرياء وعظيم الرياء، قال الذي لا ينبعث للعمل إلا رياء هذا أكبر، كما قال الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ما يقوم للصلاة إلا للرياء والعياذ بالله، لا يذبح إلا للرياء، هذا شرك أكبر. وأما إذا كان قصده الصدق ثم دخل عليه الرياء والعياذ بالله ويعني أثر في حمله فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن يجب التوبة منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله ورعاكم شيخنا الكريم ما حكم من مات على الشرك الأصغر؟ من مات على الشرك الأصغر مختلف في حكمه بين العلماء لاختلافهم في مفهوم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مفهوم الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فبعضهم قال الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دخل فيه الشرك الأصغر والكبائر والصغائر، ومنهم من قال الشرك المقصود به الأكبر والأصغر، فلا يغفر الله الشرك، لكن فرقوا بين الشرك الأكبر، قالوا أن الله يعذب عليه ويخلد صاحبه في النار، والأصغر قالوا أنه يدخل صاحبه النار ولكنه لا يخلد فيها، وقالوا إن معنى أن الله لا يغفره أي أنه يعذب عليه. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، إلى أن عدم المغفرة لا تستلزم العذاب، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا دخل الشرك الأصغر في عموم الشرك يكون من الذنوب التي لا يغفرها الله إلا بتوبة، فإذا لم يغفره الله يكون دليل على أنه في كفة السيئات، فإذا رجحت به الحسنات فإن الله لا يعاقب عليه. لكن يبقى الخلاف شديد بين أهل العلم، والترجيح صعب في هل يدخل الشرك الأصغر في عموم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو أن هذا خاص بالشرك الأكبر. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن الشرك الأكبر الشرك الأصغر مختلف في مغفرته بدون توبة، ولم يختلفوا في الكبائر، في أن الكبائر تحت المشيئة لأنها داخلة في عموم قوله تعالى ما دون ذلك، لأن الكبائر دون الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تقرب لغير الله ببيض؟ بيض؟ بيض. البيض ليس من الذبح، لكن إذا نوى به أن يعبد غير الله، بمعنى أن يتصدق بصدقة يقصد بذلك القربان والتقرب لغير الله، هذا دخل في أن صرف عبادة لغير الله عز وجل، مثل أن يتصدق بنية العبادة للولي أو لكذا، فإن الصدقة من الأعمال الصالحة، متى ما صرفها لغير الله دخل في الشرك. أما أن ينفق بيضة هذا ليس بذبح، لكنه يدخل في الصدقة، فإذا تصدق ببيضة يقصد بذلك التقرب للولي وأن تكون هذه قربة تقرب بها إلى هذا، فإنها من جنس العبادات التي إذا تقرب بها لغير الله دخل في الشرك الأكبر، لأن حقيقة الشرك هو صرف حق الله لغير الله، والعبادة حق الله، فإذا صرفها لغير الله وقع في الشرك. أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم الدعاء للوالدين يدخل في باب عقوق الوالدين؟ لا يدخل في العقوق، لكنه تقصير في البر، لأن العقوق هو الإساءة، وعدم الدعاء ليس بإساءة لكنه تقصير في البر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها قال: ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث يدل على أن الدعاء للوالدين أنه من علامات الصلاح، لأنه قال: من ولد صالح إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولد صالح يدعو له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له دل على أن الذي يدعو هو الصالح، ولهذا تعرف علامات الصلاح بالدعاء للوالدين، ودل أيضا على أن دعاء الولد الصالح يبلغ أبويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم نافع انتفع به أو ولد صالح يدعو له، فدل على انتفاع الأب والأم وكلا الأبوين بدعاء الولد الصالح، وهذا في الحياة كذلك بعد الموت، وإذا مات الوالد لا يبقى من بره إلا الدعاء والصدقة عنه، وكذلك التنفل عنه بالحج والعمرة أو أداء الواجب إذا لم يجب، فيخشى أن يكون ترك هذه الأمور كلها يدخل في العقوق، لأنه لا يبقى من البر بعد موت الأبوين إلا أن ينفعه بشيء من هذا، فإذا ترك الجميع يخشى أن يدخل هذا في العقوق، لأنه إذا ارتفع البر وجد العقوق. أما إذا كان يحسن لأبويه في حياتهما ولكنه يغفل عن الدعاء لا نقول أن هذا واجب، أما إذا لم يبقى من البر إلا الدعاء فتركه يكون قد قطع البر. وكذلك يتعين الدعاء ويجب على الولد إذا طلب منه والده أو أمه إذا قال له أدعو لي أو أمره بالدعاء له بعد موته أو في حياته فإنه يجب عليه أن يدعو لأنه يجب عليه أن يطيع أبويه. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما أشك أنه خرج مني ريح في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فأرشد أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يشم رائحة أو يسمع صوتا، لأن الشيطان يوسوس للمصلي وخاصة بعض من استمر الوسوسة فيريد أن يخرجه الشيطان من صلاته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف إلا بشيء محسوس، ما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الوساوس التي ليس لها يعني يقين، اليقين نعم إذا استيقن الحدث في صلاته ينصرف ويتوضأ، وإذا وجد الإمام أتم صلاته وإلا صلى منفردا أو يصلي في جماعة أخرى، وكذلك إذا كان منفرد. وأما هذه الوساوس التي تعرض لبعض الناس لا ينبغي له أن يخرج من صلاته لهذه الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ اختلف العلماء في طواف الوداع للمعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع في الحج، وأمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فمن العلماء من طرد هذا في الحج والعمرة، قال هذا لكل من أتى للبيت بحج أو عمرة فلا يغادر حتى يطوف، ومنهم من قال هذا في الحج والعمرة ليس لها طواف وداع، والخلاف مشهور بين العلماء قديما وحديثا، ولا شك أن الأحوط هو الطواف. وأما إذا كان طوافه للعمرة ثم السعي ثم يغادر مكة كما يفعل كثير من الناس فإن هذا ليس عليه طواف للوداع لقرب طوافه للعمرة من سفره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأوقات المناسبة لأذكار الصباح والمساء، وماذا يفعل لمن فاتته هذه الأوقات؟ أذكار الصباح والمساء في وقتها، أذكار الصباح في الصباح والمساء في المساء، والصباح يبدأ من طلوع الفجر إلى يعني وقت الضحى، قيل إلى قبيل الزوال، وقيل منتصف النهار كله صباح، خلاف بين العلماء. والمساء وهو العشي يمتد من العصر إلى المغرب، إلى ما بعد المغرب إلى العشاء، وقيل إلى منتصف الليل كله مساء وعشي. ولا شك أن يعني أفضل الأوقات وآكد الأوقات لأذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى قبيل يعني الضحى، هذا يدخل في الصباح، لكن كلما حرص على الإتيان بالأذكار في أول النهار كان أفضل وكان أدعى للبركة، وهذا أمر مجرب. إذا بادر الإنسان وقته بالذكر وفق لكثير من العمل، وإذا فاته الذكر لا يكاد يقضي. وأنا أحكي عن نفسي وأنقل عن غيري كثير، يعني ما فرطنا في الأذكار استطاع الإنسان أن يعوض، يقول أخرج من المسجد سأكمل الذكر، ما تكمل الذكر. فإذا حرصت عليه وبادرت إليه فإنك ستوفق، وإذا فرط فيه الإنسان لربما شغل أو نسي أو عرض له عارض، وهذا كل من جرب عرف هذه المعرفة. فالمبادرة إلى الأذكار في أول الوقت، وهذا من توفيق الله، لأن العزيمة على العبادة في أول عند أول الأمر بها مما يعين عليها وعلى أدائها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أجبر زوجتي على الحجاب؟ نعم، الحجاب واجب، ويجب عليك أن تأمر زوجتك بهذا وأن تحجبها، لأن هذا واجب شرعي وهو مؤثر في الزواج وفي عرضها وفي حفظ عرضك، لأن تعرض المرأة لكشف وجهها يعرضها للفتن، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها، ويجب على الرجل أن يأمر زوجته بالحجاب، وله عليها حق الطاعة. نعم. هذا والله أعلم.